ونمتع عينينا ونصب المدينة ونمتع عينينا يا رايحين للنبي يا رايحين للنبي يقدم قلب الله يا رايحين للنبي هنا يا حزين انشرح لما لقيناكم لما لقيناكم لابسين هدوم الفرح والحج ناداكم والحج ناداكم ونطب المدينة ونمتع عينينا موكب الصلوات تناديك وتسمع